القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت. إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه. فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم ترى هذا بأي ذنب، وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. وابن الجوزي رحمه الله تعالى لا يقصد خصوص المسلمين بهذا الكلام، إنما يقصد الناس جميعا، ولذلك فهو يقول: لا يتصفحون أدلة الوحدانية، وهذا الكلام إنما يصلح أن يقال بالنسبة للكافرين ولا يقال بالنسبة للمسلمين. كثير من الناس حتى من المسلمين لا يعلم لماذا خلق، لأنه لو علم لماذا خلق لنظر تحت قدميه قبل أن يضع قدمه، فلينظر أمأذون له أم لا، قبل أن يرفع قدمه ويضعها في مكان آخر فلينظر أمأذون له في ذلك أم لا، لأن هذا هو رسم العبودية. العبد له سيد آمن، والعبد لا يتحرك عادة من تلقاء نفسه لو حقق العبودية. فكثير من الناس حياتهم كالعدم، إن قلنا إن قصدنا الكافرين فالكلام معلوم، والله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن ما من شيء على وجه الأرض إلا وهو يذكر الله تبارك وتعالى، والغفلة لا تدرك إلا الثقلين، الإنس والجن اللي هم نزل التكليف من أجلهم، فيما عدا ذلك فالكل يسبح والكل لا يفطر، سواء كان يابسا أو كان أخضر، كله يسبح لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الكافرون وصفهم الله عز وجل بأنهم أضل من الأنعام، الأنعام أهدى سبيلا لأنها تسبح الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولعلكم تذكرون أننا في مرة سابقة ذكرنا أن القلب أو أن القلب نعم أو الفؤاد يكون ملاصقا دائما للعين، يعني يقرن القلب مع العين أيضا كما في هذه الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. لأن الأذن، لأن العين والأذن هما أوسع طريقين إلى القلب، حتى فاضل العلماء بين السمع والبصر أيهما أفضل، فقال بعض العلماء: السمع أفضل لأنه لا يرد إلا مقدما، السمع دائما يرد مقدما على البصر إذا قرنا في كتاب الله تعالى. قالوا: والسبب في ذلك أن السمع هو أسبق الحواس، عندما يولد المرء إنما يسمع قبل أن يبصر. الحاجة الثانية أنه بالسمع يدرك كلام الله ورسوله، يعني الإنسان لو كان كثيفا فيسمع، وإحنا عندنا الأدلة النصية كلها بتسمى بالدليل السمعي، بالدليل السمعي، الدليل السمعي أي الذي أتانا عن طريق السمع اللي هو أتانا عن طريق النقل يعني. وعلماء آخرون قالوا: لا، بل البصر مقدم على يعني تفصيل طويل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو يفاضل بين السمع وبين البصر، والتحقيق أنه لا مفاضلة بينهما وكل يفضل بأسباب. وقال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء هم الذين وجودهم كالعدم، بل العدم أفضل. ليه؟ لأن العدم يسبح الله تبارك وتعالى، إذا قلنا إن الجماد عدم فالجماد يسبح الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن يعني بمعنى ما، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده. ومعروف عند علماء الأصول أن نفي الاستثناء يفيد الحصر، أداة الاستثناء في الآية إلا، وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. وفي هذه الآية رد على الذين يقولون إن الأخضر إذا يبس انقطع تسبيحه، وإنما فهموا هذا الكلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا من هذه الجريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ففهم بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم ييبس أي أنه طالما ظلت النداوة في الجريدة يبقى يخفف عنهما. طيب ما هي العلة عندهما؟ فقالوا: التسبيح. أن الجريدة طالما فيها نداوة فهي تسبح، فإذا يبست انقطع التسبيح، وبالتالي يبقى إيه مدة الترفيه عنهما خفت لأجل هذه العلة. طبعا هذا الكلام فيه نظر من وجهين. الوجه الأول الآية، قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا لم يستثني لا أخضر ولا يابس. يبقى الأصل هي أنه يفيد أن كل شيء يسبح، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أنه لو كان المقصود بقاء النداوة أطول مدة ما شق النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة نصفين، لأن شق الجريدة بنصفين أدعى لسرعة ذهاب النداوة، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ليخفف عنهما، فكان المناسب أن تظل الجريدة أطول مدة على نداوتها حتى يستفيد صاحب الخبرين من هذه الخاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، أو من هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما شق الجريدة نصفين دل على أنه ليس المقصود بقاء النداوة في الجريدة. الحاجة الثالثة حديث جابر بن عبد الله هو في آخر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب فدعا بجريدة أو دعا بعود رطب ثم وضعه على القبر وقال لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي. فيفهم من حديث جابر رضي الله عنه أن التخفيف كان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بنداوة الجريدة، لهذا ذهب جمع من العلماء المحققين إلى أن وضع الجريد على القبر لا يشرع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن زراعة الأشجار في المقابر كما درج كثير من الناس على فعلها بقصد التخفيف أن هذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسألة زراعة الأشجار في المقابر حتى يستفيد الميت بنداوة الشجر والكلام ده كل هذا لا أصل له. ورأى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ظلل قبرا بخيمة فسأل عن ذلك فقال إنما نظلله، يعني كأن الميت يستفيد بالإيه؟ يستفيد بهذا الظل. فنزع عبد الله بن عمر الخيمة وقال إنما يظله عمل. فهذه الآية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حيثما وجدت صفة الحليم فاعلم أن العبد مستحق للعقوبة. في أي آية فيها صفة الحلم أن العبد فيها مستحق للعقوبة. طيب العبد يعاقب هنا يعني إنه كان حليما غفورا ليه؟ هل لأننا لا نفقه تسبيحه؟ لا، ولكن لأننا لا نسبح. فهو حليم لأنه لا يعاجلنا بالعقوبة ويبسط لنا الرزق مع عدم التسبيح، لأنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أحمد في مسنده في وصية نوح عليه السلام أن نوح عليه السلام دعا ابنه أو ابنيه روايتان في المسند فقال إني قاصر عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، ثم علق على هذه الكلمة الأخيرة فقال فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق اللي هو التسبيح. فالتسبيح هو صلاة كل شيء وبالتسبيح يرزق كل إنسان. بهذا الحديث تقرأ الآية مرة أخرى فتفهم ما هو المقصود من ذكر الحلم في الآية، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما أي عن ترككم التسبيح فإنه يرزقكم بلا تسبيح، مع أن سبحان الله وبحمده يرزق بها كل إنسان، فكان المناسب أن الذي لا يسبح لا يرزق، ومع ذلك شمله حلم الله تبارك وتعالى فرزقه مع تقصيره في الإتيان بالتسبيح. والحقيقة في القرآن المجيد كل الأدلة التي أقامها الله سبحانه وتعالى على الكافرين لإثبات إلهيته تراها تخترق القلب لو صادفت إنسانا منصفا. يعني مثلا وتجد الآيات القرآنية الحجة فيها هادئة، وكلما كان الإنسان هادئا وصل إلى سمع قلب المخالف. يعني ابن حزم مثلا كان قويا في إقامة الحجة لكنه كان عنيفا فلم يذعنوا له. انت عارف المخاصم او الخصم كلما ترفقت به في إقامة الحجة كان أقنع له، بخلاف ما إذا كنت شديدا ويشتم من هذه المناظرة انك انت تريد انك انت تسفهه أو تظهره بمظهر جاهل. لا، يعني شوف الآيات القرآنية مثلا في مسألة الخلق، والله عز وجل يخاطب الكافرين الذين يزعمون أن هناك آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى. بسط الله عز وجل هذا المعنى كثيرا في القرآن، وشوف بي يعني الآيات أو الكلمات في منتهى الهدوء. يقول الله تبارك وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني هذا الذي جعل لله ندا تبارك وتعالى، قد هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كل شيء خلقه الله عز وجل. قل أنت بتعبد صنم، قل لي ماذا خلق هذا الصنم، إذا لم يكن مكابرا أبعد. يعني جبير بن مطعم كما في صحيح البخاري لما دخل في فداء أسرى بدر وواقى المدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب للمسلمين، فسمع آيات من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. يعني أسئلة ليس لها جواب إلا أن تزعم، ليس لها جواب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وانت عارف الله عز وجل إنما خاطب المشركين بآيات الربوبية التي لا يجحدونها. يعني حتى في سورة النمل أثبت الله عز وجل ألوهيته بما يعتقدونه من ربوبيته، وهذا أقوى درجات الإقناع وإقامة الحجة. يأتي على مظاهر الربوبية التي لا يختلف المشركون فيها، يعني الذي نفى ربوبية الله عز وجل هو فرعون ومن جاراه من الدهرية اللي هم إيه كما يقول العلماء أنكروا وجود الصانع. إنما المشركون ما كانوا يعتقدون أن آلهة أخرى شاركت الله عز وجل في خلق السماوات والأرض ولا في خلق ذرة، مش سماوات ذرة واحدة. ما كان المشركون يعتقدون أن آلهة خلقت ذرة مع الله سبحانه وتعالى. إذن فيما يتعلق بالربوبية هم يعتقدونها، عشان كده العلماء يقولون إن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام، إنما الذي يدخل الناس في دين الإسلام توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو المتعلق بالأمر والنهي. عشان كده الواحد بيستغرب لما يأتي واحد مثلا يشير العوام إليه أنه عالم يقول لك الطواف بالقبور ليس شركا. ليه؟ علل هذا فقال لو سألت أي واحد ممن يطوف بالقبور أتعتقد أن الذي في القبر يحيي ويميت؟ يقول لك لا. يخلق ويرزق؟ يقول لك لا. يبقى مشرك منين؟ طيب هو أبو جهل وأبو لهب كانوا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، ما كانوا يعتقدون أن أحدا يحيي ويميت إلا الله ولا يخلق ويرزق إلا الله. إيه الجديد في الموضوع؟ لا، هؤلاء صرفوا العبادة إلى غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى القول بقى أن الطواف بالقبور ليس شركا غلط. الطواف بالقبور شرك، لكن بحثنا في الطائف أهو مشرك أم لا، هو ذا الكلام. لكن لا ينبغي أن نعتقد أو أن نتردد في الحكم على الفعل ونقول إن فاعل الكفر ليس بكافر، لا يشترط أن يكون كافرا. فاعل الكفر لا يشترط أن يكون كافرا لاحتمال أن يكون جاهلا. إذا الذي يطوف بالقبور ما نقدرش نقول إنه مشرك، لكن فعله شرك، لأن هم فاهمين لما نقول أن الفعل شرك إن إحنا كفرنا الذي يطوف بالقبر. لا، هما بحثان، بحث في الفعل وبحث يتعلق بالفاعل. الفاعل لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة الإنسانية التي يكفر تاركها. كثير من الناس لا يعلمون أن هذا يضاد التوحيد، لا يعلمون أن طلب الغوث والمدد من المقبور أنه ينافي التوحيد. والعجيب إن هذا المحتج لهم اللي عمل يصرخ ليل نهار في كل الفضائيات والجرائد والمجلات والكلام ده يقول إن بناء المسجد على القبور كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وأتى على قصة أبي بصير، وإن هو لما دفن بالساحل وبنوا عليه مسجد، قال لك ماذا كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد روى موسى بن عقبة هذا الكلام بسند صحيح في المغازي، وطبعا هو لم يرى مغازي موسى بن عقبة بعينيه، لأن لم يطبع من مغازي موسى بن عقبة إلا منتخب، المنتخب من مغازي موسى بن عقبة، هذا هو الذي وجدوه، وهو منتخب صغير لا يتجاوز 60 صفحة بالطبع الصغير. فهو لم يرى مغازي موسى بن عقبة. طب جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده من شيخه برضه، لأن شيخه ده له كتاب اسمه إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد على القبور. استحباب كمان، يعني اللي يبني المسجد على القبر يبحث. ذاكر الكلام ده، قال لك مش عارف الدليل العاشر أن موسى بن عقبة روى في المغازي بسند صحيح وجاب قصة أبي بصير، وطبعا شيخه أيضا لم يرى مغازي موسى بن عقبة بعينيه. طب جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من كلام الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري. طب الحافظ بن حجر قال إيه بقى في فتح الباري؟ أنا بقول لك الجماعة المبتدعة دول لا تسلم له في نقل أبدا، يكذبون ويبترون النصوص إما عن عمد وإما عن جهل. يعني أنا النهاردة مثلا لو جيت علشان أقول الإسناد الآتي، الزهري عن عروة ابن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هنزل راوي كمان أو سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب، الإسناد ده إيه؟ الإسناد ده منقطع، الإسناد ده منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب. تمام؟ فيوم أحيانا العالم يقول إيه؟ يقول وروى فلان بسند صحيح إلى عروة أن عمر بن الخطاب. يقوم اللي مش فاهم يقول لك ما يقولش بقى كلام الحافظ، لأن الحافظ قيد الإسناد بالصحة لحد مين؟ لحد عروة ابن الزبير. طالما أن الناقل وقف في تصحيح الإسناد على راوي في الإسناد، اعرف أن من فوق هذا الراوي فيه علة، إما علة واضحة وإما علة مختلف فيها لم يتهيأ للناقد أن يحققها. فعلشان يطلع ومن عهدة الكلام ده يوم يقول الايه المسألة دي، ودي مسألة معروفة عند علماء الحديث وطلبة الحديث الدارسون يعلمون هذه المسألة. فما يجيش واحد منهم لما ينقل يتورط ويقول بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، لأن ده معناه ان الإسناد صحيح الى عمر. لا، ده هو قال بإسناد صحيح الى عروة ان عمر. اول ما يجي على راوي في الإسناد قبل الصحابي ويوقف عنده، اعرف تماما ان فوق هذا الراوي علة، اما علة حقيقية محققة يعني ومحررة، واما علة مختلف فيها هو ما تهيأش له انه يقعد يحقق البحث. فعشان يطلع من العهدة دي فبيعمل كده. الحافظ ابن حجر عمل نفس الكلام ده، قال ايه بقى؟ طبعا الحديث حديث صلح الحديبية حديث طويل بيرويه الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وساق قصة صلح الحديبية. الحافظ في الشرح قال ايه؟ وروى موسى بن عقبة بسند صحيح إلى الزهري أنهم بنوا قبرا، بنوا مسجدا على قبر أبي بصير. يبقى أقدر أقول إيه بقى؟ أن موسى بن عقبة روى بسند صحيح أنهم بنوا مسجدا على قبر أبي بصير. ده هو قال لك إلى الزهري. طيب الزهري لما روى صلح الحديبية روى عن مين؟ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. فلما يجي يقول لك أن موسى بن عقبة روى عن الزهري، يبقى هذه الواسطة سقطت فيما يتعلق بهذا الخبر. طيب الزهري ده من صغار التابعين، ومرسلات الزهري شبه الريح. ده مصطلح، ده شبه الريح يعني ايه؟ يعني لا تقف من في مرسلات من مرسلات الزهري على قليل ولا كثير، زي الريح ليس لها قيمة. فأنا أجي بقى أقول أنه ورد في مغازي موسى بن عقبة بسند صحيح أنهم بنوا مسجدا على قبر أبي بصير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لك لما تأتي عشان تراجع تلاقي الجماعة دول خونة، إما عن عمد وإما عن جهل. فإياك إياك أن تأخذ من مبتدع كلاما إلا وترجعه إلى أصله، سوف ترى العجب. كنا الأول ساعات بنسلم ولا نصدق إن ممكن إنسان يكذب، يعني هذا الكذب الفج يعني. النهارده بقى بيعملوا إيه؟ يجيب لك الجزء الصح كمان، يعني علشان بقى إيه؟ يبنجك على الآخر. أنا مش معقول يعني واحد يجيب لي جزء الصفحة ويبقى كذاب. هو لو قال لي روى أحمد في المسند، خلاص اجري يا أخويا للصف. مسند أحمد قرابة 28,000 حديث، لف براحتك. لكن لما يقول لي روى أحمد في المسند رقم 10,000 ومش عارف ايه الكلام ده، عادة انت هتقول يعني طالما ذكر الرقم يبقى مش معقول هيكذب الكذبة دي، يعني يقوم يدلك على الموضوع على طول. زي جماعة الطريقة الصوفية اللي نشروا حديث أبي سعيد وكان يوزعوه على الناس وليته معلق في بعض المساجد، حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج. ذاكرين بقى ايه الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ذهبية من اليمن والرجل بقى ذو قصيرتين قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. من اللي في الحديث بقى ايه؟ قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لأن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قالوا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يتحدثون من إيه؟ من كلام خير البريد. وبعدين أم إيه؟ أم مزود الإيه؟ قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. طيب دي بقى اللي دي المكذوبة بقى، يعني الواحد تصور إن الوضع انتهى من زمان، أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى زمان. لا، ده بقى أرحفة المسألة دي. أصبكم لنا رسول الله، قال سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من كلام خير البريء. كل ده صحيح وكل ده ورد في الحديث، لكن البتاعة طويلة لحاهم دي قصيرة أزرهم، علشان ايه؟ عمالين ندعو الناس لإعفاء اللحية ومن أصل ليه الهلوم. وبعدين بعد كده قال رواه البخاري وإسناد صحيح. طبعا اي واحد يقول رواه البخاري او مسلم بالسند صحيح بنعرف انه جاهل على طول، لان لم تجري عاده العلماء ان يذكر صحه الاسناد اذا عاد الى الشيخين. الغريب في المساله دي انه في البخاري ومسلم ذات الرقم الحديث، وفي مسلم ذات الرقم الحديث. فعاده الانسان يعني ما بالنصر لا يتصور ان يبلغ يعني البجاحه الانسان ان يدلك على الموقع عشان تروح تراجع، لكن هم يعلمون ان اقل الناس هم الذين يراجعون. اولا ما عندوش صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، اذا فكر ان يراجع خلاص، واذا راى الرقم يقول لك لا هذا مش ممكن يكون بيكذب. فاي بني ادم مبتدع يعني احذر ودور وراه. فلما ياتي على الخبر بتاع موسى بن عقبه يقول لك بني مسجد على قبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي اقراره حج. زي لسه امبارح بعد ما خلصت الدرس امبارح واحد بيكلمني بيقول لي دلوقتي هم بيقولوا ان ابو الهول كان موجود لما عمرو بن العاص دخل مصر، ما هدوش ليه؟ إذا دخول عمرو بن العاص ووجود التماثيل اللي حطينا الآن في المتاحف الكلام ده ولم يهدمها عمرو بن العاص دلالة على مشروعية الكلام. فإحنا عايزين نقول أولا أبو الهول ما فيش حد قال إنه كان موجود أيام عمرو بن العاص، أو ما قالوا، وأنا درست الكلام ده أيام ما كنت بأدرس في الآثار أول ما خلصت الكلية مباشرة، وأجبرت على أن أنا أقرأ كتاب معين كده عشان أبقى مرشد سياحي، فقريت بقى أنهم اللي استخرجوه من الرمل والبتاع ده، يعني العملية دي حديث، وكل التماثيل اللي هم مطلعينها دي مطلعينها من الرمل، ما بقي إلا الأهرامات. يأتي بقى الأسئلة الآتية. الأهرامات دي كبناء، إيه الإشكال فيها؟ مفيش إشكال فيها كبناء. دي نمرة واحدة. الحاجة الثانية، من الذي أدراه أن عمرو بن العاص رآها؟ سلمنا أنه رآها، إيه الإشكال فيها؟ سلمنا أن كان لها إشكال، لعله رأى أنه أن لا يمسها لأنه داخل على قوم يعتقدون ملة غير الإسلام، فلو أنها كانت مقدسة عند هؤلاء ولم تكن كذلك في الحقيقة وكان لها مكان عند هؤلاء، رأى من الحكمة أن لا يمسها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكعبة. قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وهو ممكن في دولته ولو فعل لم يجرؤ أحد قط على أن يراجعه في حرف، قال لعائشة لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فلولا حدثان قريش بالكفر لأن كانت تعظم البيت، فلربما ظن بعضهم وحاك في صدره إن هدم الكعبة ليس من تعظيم البيت، وقد كان هذا مش عند المشركين، كان هذا عند المسلمين. لما أراد عبد الله بن الزبير أن يهدم الكعبة بناء على هذا الحديث كما في صحيح مسلم، لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قاعدة إبراهيم، جمع الناس جميعا وقال بعد ما احترق البيت، وقال والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدد، فكيف ببيت ربكم؟ فأنا عايز أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم، فإني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كذا وكذا وكذا، فأشير علي أيها الناس. ابن عباس رضي الله عنهما قال قد فرق لي فيها رأي، أرى أن تترك أحجارا أسلم الناس عليها لا تمسها يعني. فقال والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدها، إني مستخير ربي ثلاثة. واستخار الله عز وجل بعد ثلاثة أيام خلاص عزم على أن يهدم الكعبة. طبع هو ومجموعة صغيرة جدا فوق الكعبة عشان ينقضوا الأحجار، المسلمون جميعا تحاشوا أن يقتربوا من الكعبة، وقفوا كلهم بعيد لاعتقاد أنه ستنزل صاعقة من السماء تحرق هؤلاء الذين ركبوا ظهر الكعبة وعايزين يهدموه. فأقول لك فلما بدأوا ينقضوا بقى الأحجار بتاعتها والكلام ده، ورأى الناس أنه لم تنزل صاعقة ولا حاجة، كلهم اشتركوا إيه وتتابعوا على نقض الكعبة حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، فإذا هي أحجار كأسلمة البخت، فبناها عبد الله بن الزبير على القواعد إبراهيم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمل أن يبنيها، لحد ما جاء بقى يعني في خلافة عبد الملك بن مروان وقال قاتل الله بن الزبير إنه يقول كذا وكذا. الراوي اللي معاه قال يا أمير المؤمنين لا تقل هذا، فإني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك. فسكت قليلا وقال لو سمعت هذا ما هدمتها، لأنه هد الكعبة وبناها زي الأول. عشان كده اللي بيروح الكعبة بيلاقي حجر إسماعيل جانب الكعبة، أو الحجر ده كان جوه الكعبة زي ما كان على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لما عبد الملك المران هد بقى بناء ابن الزبير ورجعه تاني. عشان كده اللي نفسه يصلي جوه الكعبة يصلي في الحجر، لأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تصلي داخل الكعبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي في حجر إسماعيل فإنه من البيت. وذلك تبص تلاقي في جماعة كده بينط السور ويحاولوا يصلوا داخل حجر إسماعيل عشان كده يبقى صلى داخل إيه؟ داخل الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو ممكن لم يهدم الكعبة. كذلك عمرو بن العاص، الافترض انه دخل عمرو بن العاص وسال ايه دي، قال له دي الاهرامات والجماعه النصارى في مصر بيعظموا الاهرامات ومش عارف ايه، فتركها الى حين. ده الكلام ده كله على سبيل الايه، على سبيل التدرج يعني، في والا فما فيش اي دليل على كده. ما هو ده انت عارف ده من جنس ايه، من جنس اللي عمال يتكلم عن ختان الناس يقول لك بنات النبي لم يختتن. ايه اللي عرفك ان ما اختتنوش؟ كنت موجود يعني، ولا عندك خبر انهم ما اختتنوش؟ ما هي الحجة؟ الحجة أنه ليس معه حج. هذا الموضوع كله ما لقاش حاجة تدل على أنه اختتن يبقى ما اختتنوش. والعلماء عندما يتكلمون عن هذا يقولون نفي الوجود لا يدل على عدم نفي الوجدان لا يدل على عدم الوجود. كونك مش لاقي مش معناها ان مفيش، وانت ما انتش عارف كل حاجه ولا فوقت العلم من اطراف، فهي دي نفس المساله. الحاجه الثانيه اللي بيحتجوا بها وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب الذين غلبوا على امرهم دول كانوا يطلعوا ايه يعني، اهل العلم؟ لا، انما هم اهل السياده واهل القرار. وعادة تجد أهل السيادة وأهل القرار ما لهمش علاقة بالإيه؟ بالمسألة دي. أضف إلى ذلك إن ده شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا هل هو حجة علينا؟ لا، لا سيما إذا وجد في شرعنا ما يرده. وآخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى من الخطأ أن يقول القائل الطواف بالقبور ليس شركا. لا، الطواف بالقبور شرك، لكن بحثنا في الذي يطوف أهو مشرك أم لا. إحنا بنقول لا نستطيع أن نصمه بالشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه وتعليمه. تمام؟ فالقرشيون أو الكفار القدامى فيما يتعلق بالربوبية كانوا يعتقدون ربوبية الله تبارك وتعالى، لكنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي عجاب فيه؟ تفرد بالخلق، تفرد بالرزق، تفرد بالإحياء، تفرد بالإماتة، مناسب أن يتفرد بالعبادة لو إحنا نتكلم بالدماغ يعني. لكن آلهة لم تخلق ذرة، كيف تستحق العبادة؟ فالله عز وجل أقام الحجة على هؤلاء بما يعتقدونه من الربوبية، أقام ألوهيتهم الحجة في ألوهيات عليهم بهذا. شوف في سورة النمل قال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كل ما ذكره الله عز وجل دي مظاهر ربوبية، خلق السماوات والأرض، إنزال المطر، إنبات النبات، والحدائق اللي هي ذات بهجة، كل هذا يعتقد القرشيون أو الكفر أن الله عز وجل هو الذي خلق، ما شاركه أحد. فقال له أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، كما في حديث ابن عباس لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله عدلا، أي أجعلتني لله ندا، كما في الحديث الآخر. وفي بعض الأخبار في المناظرة التي جرت بين سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف الثقفي، وفي مناظرات لا تصح من جهة إسنادها وفي مناظرات تصح، يعني هي كلها مخلوطة ببعضها يعني. فقال له الحجاج ما تقول في؟ قال إنك عادل قاصد. فبعض الناس قالوا يا هذا غير رأيه، ده سعيد جير خاف من الحجاج والكلام ده وغير رأيه ويمدحه وكده، فكأنما تنام هذا الكلام إلى سمع الحجاج. فقال مهلا أيها الناس فإنه وصفني بأوصاف الكافرين، إنك عادل، قالوا أما الذين كفروا بربهم يعدلون، وأما قاصد، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا. هو كده إيه الحجاج فهمها يعني، فهمها، قال أنه ذمني أشد الذم إذ وصفني بأوصاف الكافرين. خلاص، فالله عز وجل يقول أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. كل ما ذكره الله عز وجل دي من تفاصيل الربوبية التي يقر بها المشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. برضو كل ذا مما يقر به المشركون. يعني شوف يأتي بما يؤدي يعني أقوى دليل في إقامة الحجة أن يقر معك الخصم على شيء فتأخذ من هذا الدليل اللي هو أقره حجة عليه، ودي ما يعرفش يقيمها إلا أهل العلم النوابل. علشان كده العلماء وهم بيتناظرون يبتدي يكسر دليل الخصم على مرحلتين، أقوى المراحل المتأخرة مش المتقدمة. يعني مثلا اثنان تناظرا في مسألة فيوم واحد يقول له إيه؟ دليلك ضعيف، الحديث ضعيف. طب ما ده برضو حجة، لكن قد يفاجأ إن الخصم قوى له هذا الحديث بطرق لا أعرفها أنا، فما قولك؟ ممكن يوقفني. لكن العادة زي ابن حزم مثلا، ابن حزم ده كان في المناظرة ده كان مبهدل الدنيا في المناظرة. تصور إنسانا واحدا ينشر مذهبه على حساب كل علماء المالكية في الأندلس ولا واحد عرف يقف له إلا أبو الوليد البادي لما رجع من رحلته بالمشرق. وابن عبد البر كان رفيق ابن حزم ومشي مع ابن حزم فترة في الأول وبعدين سابه ورجع ابن عبد البر. مش هقول رجع مالكيا، لكن ابن عبد البر كان يعني كان أعلم من أن يكون متمذهبا. ابن عبد البر كثيرا ما يوافق الشافعية، كثيرا ما يوافق الشافعية في أصولهم وأحيانا في فروعهم لأنه مجتهد، بس نفسه هادي جدا جدا. وإذا تقرا ابن عبد البر تحس انك انت مستمتع، تقرا ابن حزم تلاقي قلبك بيعمل كده. ليه؟ شغل بقى يعني ضرب وخط والكلام ده، ويجيب الواحد من فوق ينزله رزع على الارض والكلام، وانت بتقرا في المحلى فعلا بتبقى مشدود، تحس انك انت مشدود جدا يعني. عشان كده انا ما انصحش اي حد من اخواننا في بدايه التفقه يقرا في المحلى لابن حزم، يخلي المحلى بعدين. هو كتاب مليان علم صحيح، بس يخلي المحلى بعدين. ليه؟ علشان برضه ما يتجرأش على العلماء والأئمة. قصد ان ابن حزم ده فرد واحد استطاع ان يقلب او ان يجعل المذهب السائد في الاندلس المذهب الظاهري. ليه؟ كان خريتا في المناظرة. يقول ابن العربي كان اذا طالبهم بالدليل كاعوا، يقع من طول اول ما يجيب الليل. فكان ابن حزم طريقته ايه بقى؟ الاول يضعف له دليل، ده اول حاجة. الحاجة الثانية يقول له سلمنا أنه صحيح فلا حجة لك فيه، علشان واحد اثنين ثلاثة أربعة، هي سلمنا أنه صحيح، هي دي الأقوى، هي دي الأقوى. يعني يقول أنا سلمت معك بصحة الدليل لكن أنا أخالفك في فهم الدليل. ويبتدي يجيب بعض الوجوه الغريبة التي لا تخطر على باله في تضعيف أدلة الخاصة. يبقى أقوى شيء إن هو إذا وافقك في الدليل إنك أنت تبين له إنه مش فاهم الدليل. عشان كده قلت لكم يعني شوف الآيات دي، شوف مع هدوء كلماتها أهو كلام ما فيش حد يقدر يرده أبدا، لأن كل ما ذكره الله عز وجل من التفصيل هو الذي يقر به الكافرون. فيأتي السؤال أإله مع الله مش أرب مع الله؟ لا، أإله مع الله. ليه؟ لأنهم يجحدون ألوهية الله سبحانه وتعالى، وهي المتعلقة بالأمر والنهي، المتعلقة بالحكم. إن الحكم إلا لله، أي لا يجوز لأحد أن يحكم حكما مع الله تبارك وتعالى. حتى في باب الاجتهاد كل الأحكام التي جاءت عن طريق الاجتهاد إنما هي مردها في الآخر إلى الله عز وجل، إما في دليل بتقيس عليه، وإما في دليل بتاخذ منه بدلالة المفهوم. يعني ما بتجيبش حاجة من دماغك حتى في باب الاجتهاد، إنما تؤسس الاجتهاد على النصوص الشرعية أو تقيس على النصوص الشرعية الواردة. قال الله عز وجل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الكلام لو صادق إنسانا منصفا ملوش حد إلا أن يسلم. زي ما أقول في منذ قليل جبير بن مطعم دخل كافرا وداخل عشان يفدي أسرى بدء من الكافرين، وما خطر له أن يسلم، ما خطر له أن يسلم. سمع هذه الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فكاد قلبي أن يطير. عشان كده القرآن المكي كله يخاطب القلب، وأكثر أدلة التوحيد في القرآن المكي. يعني القرآن المدني تجد فيه هذا ولا تجد الأحكام الشرعية مبسوط، لكن التوحيد تجد أكثر في القرآن المكي. والغالب على القرآن المكي أيضا قصر الآيات، ما تلاقيش الآيات طويلة، تلاقي الآيات قصيرة. ده يعين على التدبر، لأن الكلام إذا طال تحتاج أن تصل إلى أوله مرة أخرى. عشان كده العلماء قالوا إذا طالت الجملة ترجع تقول، ترجع تكرر كلمة منها تاني، خلاص. يعني مثلا تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه رجل فعقل بعيره وأتى فسلم عليه، ها، ترجع تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني، لأن أول ما قلت في الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منتظر كمستمع تسمع الكلام على طول، لا، جات لك جملة اعتراضية عبارة عن سطر أو سطرين، فأنت بقى نسيت بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولاني، فتحتاج أن تكرر هذا الكلام مرة أخرى عشان ترجع به إلى المعنى اللي أنت بدأت به. عشان كده يبقى كانت الآيات في القرآن المكي كانت آيات إيه؟ كانت آيات قصيرة برضو، إيه؟ علشان زي ما قلنا التطويل ممكن الإنسان يتوب يرجع تاني لأول الكلام. فابن الجوزي رحمه الله عز وجل يقول أن كثيرا من الناس وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، عدش يفكر في النبات والشجر والكلام، حتى ببداهة العقل، زي ما واحد قال أبي حنيفة بينكر وجود الله والكلام ده، هو قال له دعني الآن فإنني أفكر في أمر عظيم، قال له بلغني أن سفينة تأتي فترسو على بغداد فبتحمل نفسها وتفضي نفسها وترجع، قال ماذا تقول، إزاي الكلام ده ويحصل، إزاي تفضي نفسها وتحمل نفسها، فقال له يعني أنت مستعرض على سفينة تفضي نفسها وتحمل نفسها، وهذا الكون بأبراجه وأفلاكه والكلام ده لم يختل فيه شيء منذ خلق إلى الآن، وتزعم أن مال ليس له صانع، يعني لهم كلام يعني يشبه هذا الكلام، الشافعي له كلام وأبو حنيفة له كلام في المسألة دي. فهؤلاء لا يقف مرة حتى ينظر في هذا الكون البديع، لأنه لو نظر في هذا الكون البديع ابن الجوزي يقول ولا ينظرون في أوامر الله ونواهيه. وإحنا قلنا ده متعلق بالإيه؟ متعلق بالألوهية، الحكم إن الحكم إلا لله. قال سفيان الثوري رحمه الله، وهذا من أبدع ما أقوله في هذا المعنى، لما أذكر إن الحكم إلا لله أذكر بجانبه كلام سفيان الثوري، كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. تقدر تعملها لما تحب تهرش كده، معاك دليل انك تهرش؟ ممكن واحد يتبسم يستغرب يعني، العبد يفعل هذا واقل من هذا لو اتى بالعبوديه على رسمها، لا تحك راسك الا باثر، معناها لا تفعل اقل شيء الا بنص. فمسألة الأوامر والنواهي هي دي صورة العبودية وأثرها، أنت عبد؟ أيوة عبد. إيه دليل أنك عبد؟ أراقب الأوامر والنواهي. طب الأوامر على درجة واحدة؟ لا، أنا عايز أرسم صورة عبد. أرسم صورة عبد بإيه؟ الأوامر على ثلاث أنحاء، والنواهي على نحوين، اللي هي الأحكام الشرعية الخمسة اللي سماها الفقهاء الأصوليون الأحكام الشرعية الخمسة، اللي هي الوجوب، الاستحباب أو الندب، والوجوب أو الفرض، ده على قول الجمهور يعني الواجب والفرض حاجة واحدة، الاستحباب والند حاجة واحدة، الإباحة وبعدين الكراهة، والحنفية بيقول الكراهة التنزيه وكراهة التحريم والتحريم. يبقى أنا عندي الأحكام الشرعية لا تخرج عن خمسة، إذا تعلق بالأمر يبقى ثلاثة: وجوب، استحباب، إباحة. إذا تعلق بالنهي يبقى تحريم وكراهة. أنت عايز تبقى عبد، تبقى عبد إزاي في وسط هذه الأحكام؟ إذا عملت إيه من هذه الأحكام نقدر نقول أنك عبد لله عز وجل. هذا ما سنذكره غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.